مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة وأخصائية نفسية. اليوم رح نتحدث عن إدارة الغضب. هاي واحدة من الكلمات اللي كتير بنسمعها واللي كتير من الأحيان الأشخاص بشعروا إنهم محتاجينها. في الحقيقة يمكن في بعض المؤشرات أنت محتاج تعرفها عن حالك عشان تعرف إنه يمكن مناسب أطلب المساعدة في إني أتعلم إدارة الغضب. وإدارة الغضب هي مجموعة من المهارات اللي ممكن يقوم بتعليمك إياها أو مساعدتك فيها أخصائي نفسي. هاي المهارات تتضمن كتير من الأمور زي معرفة التريجرز أو الأحداث المحفزة للغضب، فهمك لذاتك، فهمك لمشاعرك، تتعلم كيف تعبر عن مشاعرك بشكل أفضل، تطلب اللي بدك إياه وتكون مؤكد لذاتك من غير ما تكون عدواني. امتى حتعرف انك انت محتاج ادارة غضب؟ يمكن لما تكتشف انه انا عم بكتم في نفسي كتير، في مشاكل كتير في علاقاتي مع الاخرين، في عنف جسدي، بكسر، بعمل سلوكات تجنبية، بجادل كتير، عندي شعور انه ما بعبرش عن حالي وبحكيش اللي بدي اياه، يتبعها شعور بالندم. يمكن هون بيكون مؤشرات انه انت بحاجة لمهارة ادارة الغضب. مهارة ادارة الغضب كتبوا عنها كتير في الكتب، وفي بعض كتب المساعدة الذاتية ممكن تساعدك، لكن اذا حسيت انه انت محتاج لشخص يتعامل معك بقبول غير مشروط ويعلمك كل المهارات ويشتغل معك على تعلم كل المهارات اللي انت محتاجها، فالجأ للاخصائي النفسي. ادارة الغضب تتضمن رئيسيا أو أساسيا إنك تتعرف بشكل كتير منيح على الأعراض الجسدية والنفسية وأفكارك لما بتمر بظروف محفزة أو تريجرز ممكن يكون انفعالك فيها غاضب. معناها كأن احنا بنتضمن إنه نتعرف على كيف بتغير جسمنا، قلبنا بدق أكثر، تنفسنا بكون أضيق، عضلاتنا بتشد إلى آخره، زائد شعورنا بأنه أنا هذا الشخص متضايق منه، منزعج، هو مضطهدني، هو مضايقني، أو شعوري بأنه ولا إشي ظابط معي. كل هاي أشياء بدك تنتبه لها. حتى نظام تفكيرك، نمطية تفكيرك، يعني بنيتك الفكرية والمعرفية، إشي زي الأشخاص اللي بكون عندهم شخصنة زائدة، يعني كل شيء باخده بشكل شخصي، أو عنده الشدز أو يجب، لازم الأشياء تكون بطريقة معينة أو بتكون خربانة، أو عنده التعميم، أو عنده شعور بأنه إذا أنا صح معناها التاني غلط. هاي كلياتها الأفكار بيشتغل معالجك النفسي على إنه يغير الأفكار هاي الغير منطقية واللي كتير مشوهة وممكن تأثر على علاقاتك مع الآخرين. إدارة الغضب كمان بتتضمن إنه يتم التدريب على طرق لتهدئة نفسك. كثير من الأحيان بقول لك عد للعشرة، بالحقيقة هذا تمرين كتير كويس. الأشخاص اللي بتعلموا يعدوا للعشرة بحسوا إنه ممكن ينفع معهم إنهم يخففوا من انفعالهم. إنك تتنفس بشكل عميق، إنك تكون كتير واعي بالأشياء اللي أصلاً مضايقاك، لأنه كتير من الأحيان الغضب مش هو الشعور الأولي، بخبي تحته كتير من المشاعر زي الشعور بالخوف أو الشعور بأنه أنا غير جيد كفاية، أو مشاكل حياتية متعلقة بمفهومك لذاتك أو طريقتك بالتعامل مع الآخرين، أو حتى ممكن أنت بتعتبر أنه لأنك تربيت ببيئة معينة أنه الغضب هي الوسيلة الوحيدة للتوصل لما أريده، أو الوسيلة الوحيدة لأني أتواصل مع الآخرين لأنك تربيت بهيك بيئة، أو البيئة اللي بتكون كتير ضابطة لسلوك الأفراد بحيث ما بيعبروا عن انفعالاتهم، فبصير في طريقة تنفيس انفعالية فيما بعد. من علمك التنفس، من علمك كيف تهدي حالك، من علمك كيف تقدر تتعرف على المحفزات أو الكيوز اللي عم بتثير غضبك، زي مثلا الوضع الاقتصادي، أزمة السير، إني أنا مش عارف أحقق أهدافي، بعرفش أنظم وقتي. من علمك تنتبه لحالك كمان بشكل جيد، لأنه عشان نقدر نتعامل مع الغضب بدي أنام كويس، وبدي أكل كويس، وبدي أنظم وقتي، وبدي أكون إذا عندي أمراض جسدية أو مشاكل جسدية أتعامل معها، فننتبه لهاي الشغلة. بنتعلم كمان إنه كيف زي ما تقول نربط حالنا بالمكان أو نبعد حالنا عن المصدر المسبب للغضب. يعني كثير من الأحيان بقول لك تايم أوت أو ابعد شوي عن الموقف الغاضب، ممكن كثير، أو الموقف اللي يسبب الغضب ممكن كثير يفيد. تربط حالك بالمكان وتتذكر إنه هاي جسمي، وهي هذا بشوف، هاي الألوان بسمع، هاي الأصوات، ممكن يساعدك إنك تهدي حالك. يبقى إحنا مش بس بهمنا نتعرف على التريجرز، ولا نغير في طريقة تفكير الشخص، ولا يتعرف على جسده، بس كيف يهدي حاله، كيف يغير أفكاره، كيف يدير انفعالاته، كيف يعبر عن نفسه، كيف يطلب ما يريد، كيف يتواصل مع الآخرين من غير ما يكون منسحب ومن غير ما يكون عدواني. هاي كلها مهارات مهمة كتير في إدارة الغضب وغيرها الكثير. إذا أنت احتجت لمساعدة اطلب المساعدة من الأخصائي النفسي، حيساعدك في أنك تتعامل مع هذا الموضوع ويحسن أدائك وعلاقاتك مع الآخرين وأدائك المهني الوظيفي والدراسي. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.